الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نقرأ في شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. نعم، ذلك أي كلمة ذلك في الجملة السابقة في كلام الطحاوي رحمه الله هي إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، وهذا الذي تقدم الكلام عنه في المجلس السابق، وتقدم ما في هذه الجمل من إجمال. والكلام على كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. نعم، والكلام على كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. صفحة 201 وما بعدها. نعم. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، حيث أخرجت أفعال العباد عن دخولها في هذه الآية. نعم. فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. نعم، أخرجوها من كونها مقدورة لله تبارك وتعالى. نعم. وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. نعم، لا يقدر على نفس أو عين أفعال العباد، لكن على مثلها من غيرهم، من غير العباد، هل يقدر أم لا؟ تنازع. نعم. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. نعم، إذن صفة القدرة جعلوها لا تشمل أفعال العباد، فلا يقدر على أن يهدي ضالا، ولا أن يضل مهتديا، ولا أن يقيم قاعدا، ولا أن يقعد قائما، وهكذا. وإذا قيل إنه قادر على كل ما هو مقدور له، فما الذي يميزه عن العبد الذي يقال فيه إنه قادر على كل مقدور له؟ إيش يميزه؟ نعم. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا. نعم، الله على كل شيء قدير، إذن كل ما كان يسمى شيئا فإنه داخل في هذه الآية، قد يكون موجودا فهذا داخل في الآية، قد لا يكون موجودا لكن يمكن أن يوجد فهذا داخل في هذه الآية، قد لا يكون موجودا ولن يوجد وهو داخل في هذه الآية إذا كان ممتنعا لغيره، إذا كان ممتنعا لغيره، ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه. هل سيردون؟ لا، لأنه ممتنع في نفسه، أو أنه ممكن في نفسه لكنه ممتنع لأن الله تبارك وتعالى قد علم وكتب أنه لا يكون هذا الثاني، فإذا هذا أيضا يعد شيئا. لكن ما كان ممتنعا لذاته محالا في نفسه، هل يدخل في هذه الآية؟ لا يدخل. هل هو شيء أصلا؟ ليس بشيء. طيب، الأول ما كان موجودا في الواقع، هذا شيء في الخارج وفي الذهن داخل في هذه الآية. طيب، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. زلزلة الساعة موجودة؟ غير موجودة في الخارج الآن، لكنها موجودة في الذهن، تسمى شيئا في العلم وفي الذهن. هي داخلة في القدرة أو غير داخلة في القدرة؟ داخلة في القدرة، لأنه شيء. وكذلك ما قلنا ما كان ممكنا في نفسه إلا أن امتناعه جاء من غيره، لأن الله علم وكتب وقدر أنه لا يكون. ومثلنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هو أيضا ممكن في نفسه لكن في الذهن وليس في الخارج، ولن يوجد في الخارج، فهو داخل في القدرة، ممكن، الله عز وجل قادر عليه، إلا أنه قضى وقدر أن لا يكون، بخلاف الممتنع الذي ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن، أبيض وأسود معا، شخص واحد هو أبيض كله أسود كله، أبيض كله أسود كله، في الخارج موجود؟ غير موجود. في الذهن موجود؟ أيضا غير موجود. الذهن ما يستطيع أن يتصوره، والذهن لا يستطيع أن يتصور المحال، فإذا هو ليس بشيء، فبالتالي غير داخل في الآية، لا تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى، لأن متعلق القدرة الممكنات. واضح؟ طيب، يقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. طيب، نفى أن يكون شيئا، هل هو داخل في قدرة الله؟ هو داخل في قدرة الله. طيب، قلنا قدرة الله متعلقة بالأشياء، وهذا نفى أن يكون شيئا أصلا، فالخارج، فهنا النفي متجه إلى أن يكون شيئا في الخارج، وهو إيش؟ شيء في الذهن والعلم والتصور. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا ما دوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له. نعم، فهذا، هذه النسخة هي الصواب. نعم. ولا يتصور وجوده، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. نعم، خلق مثل نفسه، لن يكون مثل نفسه إلا أن يكون خالقا غير مخلوق، فكيف يعني؟ ما يمكن أن يتصور أصلا في الذهن، فهذا من المحال الممتنع. نعم. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازع في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا؟ نعم، المعدوم غير موجود لكنه ممكن في نفسه، قد يوجد وقد لا يوجد، وقد يكون من الممتنع لغيره. نعم. والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وقوله تعالى: وهو السميع البصير، رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. نعم، وتقدم بيان نفي الشبه أو الشبيه عند أهل السنة إيش يريدون به. نعم. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير، فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه،

سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور. نعم، وفي نسختنا التصور والشعور صحيح. وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عبده وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه وخوفه. وإيش ومحبته بعده؟ وإجلاله. وإجلاله بالهمزة. طيب عندنا وجلاله. طيب فضل. أنا ظنيتك كسرت الجيم بدون همزة. إنما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. نعم، يعني كما أنه في الواقع كذلك هو في قلوبهم كذلك. واضح؟ وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. نعم، طيب السؤال ما الفرق بين الثاني والرابع؟ ولا يجيب عن هذا السؤال ابتداء إلا من نظر قبل الدرس. ذكر شيخ هنا كتبت عبارات المفسرين وقال مثلا يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها وجودها العلمين. لا هذا شيء علم العالمين بها وجودها العلمين هذا ثاني. بعدين قال وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب العبد والآخرين. فالأول كان يكون من باب العلم والثاني من باب العمل. هذا الأول يكون من الفطرة والثاني تكون نتيجة لهذه الخطأ. هذا أنا عبد الرحمن. طيب موكلك يعني فلا لا كنا مذافر يعني. طيب لا هو نفسه لأن الثاني سبب للرابع. فابن القيم خذ عبارة السلف وحللها يعني ذكر السبب وذكر النتيجة. الأول يكون بالفطرة في بعد العبد والثاني يكون بعد العلم بالعبد ونسمه الدرس بس فقط لما ذكر محبته وتعظيمه وخوفه وعليه كل عبادات قلبية هنا تشكل لنا مثل ما ذكر في الرابع نفس الشيء. نعم هو في بعد غير آخر إسكار شغلة عشان حتى المشركين يعني يعظمون الله في قلوبهم ولهذا ما دعوه في الضرر. لكن في المرحلة الأخيرة الرابعة يعني المرحلة الثانية كان أعم من المرحلة الرابعة. الرابعة تكون لأولياء الذين لا يشركون به أبدا، لهذا قالوا هنا محبة الموصول بها وتوحيده. أما ها هنا شيخ في الثاني أنها تقع هذه التعظيم والإجلال والخوف والرجاء حتى من المشركين لكن في حال دونها. الثاني أعم من الأخرى. وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا بل يختص به في قلوبهم. فذكر التوحيد هنا بمعنى شيخنا لأنه هنا ذكر الأمر عام تشمل حتى المشركين. يعني شيخ المشركين يدخلون في هذه حتى باب الضراء فقط يعني. إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه وهذا الذي في قلوبهم لا يشركه فيه غيره أصلا. فذكر التوحيد بالمعنى. طيب في بعد هو كل ما ذكرتموه واضح جدا. هو الإشكال في أن العبارة قد لا تساعد فأنا أبحث عن إيش أجاب على هذا. إيش لا تساعد فأنا أبحث عن هذا. أنت نظرت قبل اللذة عبارة ابن القيم لا تساعد هذا الإشكال. يخفف الإشكال أن قوله وخوفه من وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه هذا ليس من كلام القيم، من إضافة الشارح بن أبي العز ذكرها في يعني رجعت للصواعق ولمختصر الصواعق حسب النسخ الموجودة. هذه إضافة من ابن أبي العز. فقوله هنا إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه، هذا الذي فيه كلام ابن القيم رحمه الله. طيب إذن النتيجة النهائية واضحة وبينة من قوله في أول الأمر يتضمن ذكر الثانية علم العالمين بها ووجودها العلمي، والرابع عبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكره. فهذا ما فيه إشكال، كل الإشكال في أن العبارة ربما كان فيها شيء من التداخل. ثم قال رحمه الله: فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي. نعم، ابن أبي دؤاد أو ابن أبي دواد بدون همز. نعم. إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير. الحمد لله العافية. كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. نعم، جميل إراده السميع البصير هنا في الدعاء. نعم. وفي إعراب كمثله وجوه: أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. أحسن. نعم. أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، الكاف في كمثله صلة، أو يقولون إيش؟ زائدة إعرابا مؤكدة معنى. وإذا أراد الإنسان يتكلم في القرآن فالأليق أنه إذا أراد أن يستعمل كلمة زائدة أن يقيد فيقول زائدة إعرابا مؤكدة معنى، لأن هذا هو اللائق في مقام الكلام عن القرآن، وإن كان من جهة المعنى صحيح، لأنه ما يقصد بالزيادة أنه لا فائدة فيها. أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر، هكذا حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق بفتح الخاء أي مخلوق يوازيه في الفضائل. نعم. وقال الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر. نعم، الشاهد الكاف كمثلهم. نعم. وقال آخر: وقد لا كمثل جذوع النخيل. كذلك. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. ليس شيء مثله، ليس شيء مثله، شيء إيش عرفه؟ اسم ليس. نعم، اسم ليس مثله مثل خبر ليس. خبر ليس. نعم، اسم ليس إيش يكون؟ مرفوع. نعم، ومثل هذا خبر ليس يكون منصوب. هنا ليس كمثله، كمثله مثل هنا نعربها بأنها خبر مقدم، خبر مقدم. طيب كيف خبره هي مكسورة؟ زيادة ها؟ شوف الجملة في محل رفع خبر. هو مجرور لفظا بزيادة الكاف وهو منصوب في يعني في المحل. هكذا يعني هو مرفوع لكن محلا أو يقولون النصب مقدر، قلنا مرفوع منصوب منصوب نعم منصوب محلا، أو يقول النصب مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد الذي هو الكاف. نعم. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسن. تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثفين. وصاليات ككما يؤثفين. وصاليات ككما يؤثفين. وصاليات ككما يؤثفين. نعم. صاليات يعني أحجار صليت بالنار. ككما يؤثفين. يؤثفين هي الأثاثي، هي الأحجار التي توضع ويوضع عليها القدر. فهذه بعد أن صليت بقيت كحالها كما كانت حين وضعت أثاثي من أول الأمر. هو مثل هذه الأشياء الواحد ما يفهمها إلا بالسياق، ولا يهمنا منها إلا زيادة الكاف للتأكيد ككما. نعم. وقول الآخر فأصبحت مثلك عصف مأكول. الوجه الثاني أن الزائدة مثل، أي ليس كهو شيء. نعم. ليس كمثله شيء، مثل هذه الزائدة، فإيش يبقى؟ ليس كهو شيء، الكاف قبل مثل في كمثله، والهاء الذي هو الضمير فينطق هكذا كهو شيء. نعم. وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. نعم. فالقول بزيادة الكاف أولى من القول بزيادة إيش؟ مثل. وقال ابن هشام رحمه الله بل زيادة الاسم لم تثبت. قال ابن هشام رحمه الله بل زيادة الاسم لم تثبت. نعم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل، مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله. نعم. العرب إذا أرادوا أن يبالغوا في نفي الوصف عن الشخص نفوه عن مثل الشخص، ليس هذا إثباتا لوجود مثل، وإنما هو من طريقتهم في الكلام، والقرآن يجري على طريقتهم. فإذا قال ليس مثلك فمعناه لست، لكن بالغ في النفي أيضا. وهذا بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك، والأول أظهر. ثم قال رحمه الله قوله خلق الخلق بعلمه. خلق أي أوجد وأنشأ وأبدأ. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، بمعنى قدر. والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. نعم. هذا تقدم قلنا الخلق والأمر يأتي بمعنى نفس الأمر، ويأتي بمعنى المأمور، يأتي بمعنى نفس الخلق، ويأتي بمعنى المخلوق. نعم. فهنا يقول الخلق مصدر. طيب هل المراد به هنا المصدر نفس الخلق والفعل والتصرف الذي هو الخلق، أو المراد هنا المخلوقات؟ فيقول وهو هنا معنى المخلوق. نعم. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. نعم. أي خلقهم حال كونه عالما بهم. نعم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة. نعم رد على المعتزلة لأن المعتزلة يثبتون الاسم لله عز وجل العليم ويثبتون الحكم أن الله يعلم ويمنعون إيش الصفة أن تكون قائمة بالله عز وجل. فهذه الآية تثبت هذه الصفة فإذا هذا رد على المعتزلة فهذا رد ظاهر وأيضا رد على غلاة القدرية. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى فقال بشر أقول لا يجهل فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. نعم يريد منه أن يثبت صفة العلم لله عز وجل وهو يحيد هذه الحيدة يحيد فيقول لا يجهل. نعم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل ومن نفى الجهل لم يثبت العلم وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه. طيب لماذا حاد؟ لماذا حاد بشر عن الجواب؟ ها؟ هو هذا صح. كلام الله من علم الناس هذا كان صاحب الشافعي الشافعي يعني يقول خاصهم بالعلم لأن أقروا به خصوصا وإن طوعنا كفر. كيف؟ يعني أنه إذا أثبت العلم لله سبحانه وتعالى فالقرآن من علم الله. هذا الجواب أو هذا من الجواب أحسنت. لأن إذا قال لا يعلم نفى صفة العلم غلب في هذه المناظرة التي كانت بين يدي المأمون وخصم وتبين كفره وضلاله أنكر نص التنزيل. وإذا أثبت العلم فهو استدل على خلق القرآن بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء فالقرآن مخلوق. فإيش تقول في العلم؟ لأنه سيسأل إذا قال نعم أقر بصفة العلم سيأتيه سؤال فهو لا يريد أن يقر لئلا يأتيه هذا السؤال وهو طيب هل العلم مخلوق أو ليس مخلوق؟ فإن قال العلم مخلوق سبق بجهل إذن شبهته بالمخلوقات شبهت الرب بالمخلوقات وحكمت عليه بأنه كالخلق الذين يولدون لا يعلمون شيئا ثم يتعلمون. وأما إذا قال العلم غير مخلوق فنقول طيب إما أن نقول من علم الله القرآن وهو غير مخلوق أو نقول طيب قل في قوله كما قلت في علمه قل في كلامه كما قلت في علمه كما أنك تقول الله خالق كل شيء لا يشمل صفة العلم فكذلك الله خالق كل شيء لا تشمل صفة الكلام. فإذا هذه الآية كما أخرجت منها شيئا أخرج منها نظيره. نعم. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل. طيب هذا هو الدليل العقلي أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل. هذه مقدمة هي من الدليل العقلي مقدمة يفهم الكلام الآتي بحذف الواو التي بعد كلمة الجهل. والدليل العقلي بعد أن ذكر الدليل السمعي قال والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل من ثلاثة أوجه.

ولن يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. نعم هذا واضح، لكنها مقدمة بين يدي ذكر قول المعتزلة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، فهو له أجل، لكن جاء القاتل فقطع عليه الأجل، لم يكمل إلى أجله. نعم. ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان. نعم فكان بدون همزة، هذا صواب. نعم. وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة. نعم جعل له أجلا وهو يعلم أنه لن يعيش إلى هذا الأجل. طيب. أو يجعل أجله أحد الأمرين، كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص. ووجوبه كفعل الجاهل بالعواقب انتهى. الآن فقرة جديدة، جواب عن سؤال واقع أو متوقع، واقع من المعتزلة أو متوقع من المعتزلة على أهل السنة. طيب إذا كان مات بأجله لماذا أوجبتم القصاص والضمان؟ الجواب نعم، ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. نعم هذا السبب، هذا الذي جعلنا نوجب عليه القصاص ونوجب عليه الضمان، مع أنه مات بأجله وفي الأجل الذي حدده الله تبارك وتعالى، وهو أن هذا القصاص وهذا الضمان إنما وجب لارتكابه المنهي عنه وهو القتل ومباشرته السبب المحظور وهو القتل. نعم وليس أنه قطع عليه أجله. نعم. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد. وعلى هذا الإشارة إلى إيش؟ الإشارة إلى ما ذكر في الفقرة التي قلنا إنها مقدمة، فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم إلى آخره، أي أنه يخلق شيئا وسببه، يقدر شيئا وسببه، فهذا الذي هو تقدير الشيء بسببه، تقدير الشيء وتقدير سببه، عليه يخرج هذا الحديث الآتي وهو. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر. كيف؟ نعم. أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية. نعم إذن قدر الله أجله، وأن من أسباب كون الأجل في هذا الوقت هو إيش؟ أنه وصل رحمه، قدر الشيء بسببه، قدر الشيء وسببه. نعم. ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. نعم وفي الحديث صلة الرحم تزيد في العمر، في معنى ما في الصحيحين، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. نعم. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم الذي قرأناه قريبا. نعم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه نسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. نعم، قبل ما نذكر هذه المسألة، أولا قوله ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه، أي في مستدركه، وتسميته صحيحا من باب التجوز، بناء على أن أصل بناء الكتاب وتأليف الكتاب كان إيش؟ استدراك على صحيح، بمعنى أنه يأتي بما كان على شرطهما وتركه، أو على شرط أحدهما وتركه هذا الذي على شرطه. وقوله هنا وكذلك هو، واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، كأنه يريد بقوله وكذلك هو أي وكذلك الأمر في خصوص الدعاء بطول العمر، أي وكذلك هو أي خصوص الدعاء بطول العمر، ففيه التفصيل المتقدم أنه يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض. إيش بعض الأشياء دون بعض الذي تقدم ذكره؟ فالمصنف رحمه الله، وهذه مسألة هذه المباحث أو هذه الفقرات، المصنف رحمه الله يذهب إلى أن الدعاء بزيادة العمر إن تجرد عن النفع الأخروي فهو من جهة غير مشروع، ومن جهة غير نافع، غير مشروع ولا نافع. فيحمل ما ورد في الدعاء بطول العمر مما يدل على مشروعية ونفع الدعاء بطول العمر على إيش؟ على أنه مقترن فيه إيش؟ النفع الأخروي. النفع الأخروي. وإما استدل به ما جاء في حديث أم حيبة رضي الله عنها: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله. وقال غيره: إن الدعاء بطول العمر ولو تجرد عن قرنه بالنفع الأخروي قد ينفع، لأنه دعاء كغير ما دعي. وأما هذا المذكور هنا في هذا الحديث، حديث أم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله لآجال مضروبة، إلى آخره، فلا يلزم منه أن يكون الدعاء بطول العمر غير نافع ولا مشروع، من جهتين. الجهة الأولى أن حتى الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر، أيضا هو داخل في باب القدر. فكما أن الأول داخل في باب القدر، فالثاني داخل في باب القدر، وكله قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. الأمر الثاني قوله: كان خيرا وأفضل. كان خيرا وأفضل، أخذ منه بعض أهل العلم أنه لا يمنع من الدعاء الأول. وعلى هذا أيضا قد يحمل قول الإمام أحمد رحمه الله: هذا أمر قد فرغ منه. هو كله قد فرغ منه، حتى أمور الآخرة فرغ منه، لكن المراد أنه إذا أردت أن تدعو فادعو بشيء

العليل. وهذا الجواب هو أنه يحتج بالقدر على الذنب أيضا، لكن متى؟ إذا ارتفع اللوم. متى ما ارتفع اللوم عن العبد ساغ له وجاز له وصح أن يحتج بالقدر. في مثل هذا متى يرتفع اللوم؟ إذا تاب الإنسان فإذا احتج بالقدر فلا حرج في ذلك، بخلاف من يتجه عليه اللوم كالذي هو مقيم على المعصية ويحتج بالقدر، أو مصر على المعصية وتتكرر منه ويحتج بإيش؟ بالقدر. فإذا ما ترتفع اللوم ساغ الاحتجاج بالقدر، فيكون نظير ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. نعم، جمع بين الصبر والتوبة. نعم. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كذلك الصبر والتوبة التقوى. نعم. وأما قول إبليس، هذا الجواب عن إيش؟ عن الإرادة الثانية المتقدم. نعم. وأما قول إبليس: ربي بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. نعم، أي صحيح أن مشيئة الرب تبارك وتعالى عامة شاملة، لكن لم يتوجه الذم إلى إبليس لأنه أقر بذلك واعترف به، وإنما توجه إليه الذم لأنه إيش؟ احتج بالقدر على ما صدر منه. نعم. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فدل على أن الله عز وجل أراد غواية من غوى، ولم يتوجه الذم واللوم على نوح عليه السلام لأنه قال إن كان الله يريد أن يغويكم. فرق بين المقامين، الكل أثبت واعترف، لكن هذا احتج بالقدر على ما وقع منه، فصار كما احتج المشركون بالقدر على ما وقع منهم. نعم. ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. نعم، القائل هو ابن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ذكروا أنه من شعره الذي لا يختلف فيه وأنه أصح شيء عنه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وهذه الأبيات من أثبت شيء في الإيمان بالقدر. ساق هذا البيت وساق بعده: خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم. وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. نعم، فهذه الحيرة من النظر فيما أمر الله بالكف عنه من القدر. نعم. قوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. نعم، إيش علاقة الهدى والإضلال وقول القدرية بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله؟ يجب فعل الأصلح للعبد على الله. ما الأصلح في حق أبي جهل؟ أن يهديه الله، بل يجب على الله أن يهدي أبا جهل. هل اهتدى أبو جهل؟ لم يهتدي أبو جهل. إذا ما في حل إلا إيش؟ أن نقول إن أفعال العباد

والإيقان الاستقرار من يقين الماء في الحوض إذا استقر. نعم هكذا بكسر القاف، من يقين الماء في الحوض. يقين كفرح. والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه. يقن أن كلا من عند الله، التنوين في كلا بدل الإضافة، يعني معناها أو أصلها كل كائن كلا، فالتنوين هنا قام مقام الإضافة. كل كائن، كل هنا مضاف إلى إيش؟ كائن. ويمكن الضبط على هذا الوجه، كل كائن محدث من عند الله، أي إنما هو من عند الله، أن كل كائن محدث إنما هو من عند الرب سبحانه. تفضل. أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.